إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. في البداية لابد أن أعترف بصعوبة إجراء هذا الحوار، لأن ضيفي الكريم هو الأستاذ الدكتور العلامة محمود الناقة. دكتور محمود الناقة هو أستاذ الأساتذة في اللغة العربية وطرق التدريس والمناهج، هو العالم الجليل، عضو مجمع اللغة العربية وعضو المجمع العلمي ووكيل كلية التربية الأسبق بجامعة عين شمس. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، يا مرحبا. عشان كده أنا قلت يعني ربنا قدرني على إجراء هذا الحوار مع سيادتك. لا العفو العفو. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العام ورجال سكر على مكاتبك بتتم بالروح لما تعامل. دكتور محمود، انت اتعلمت ازاي؟ ده قصة طويلة، يعني تاريخ يقترب من 3-4 قرن كامل. انا اتعلمت طبيعي في مدارس القرية. المرحلة كانت تسمى وقتها المرحلة الأولية، مدرسة الأولية أو المدرسة الإلزامية، وتدرجت في التعليم في المراحل المختلفة، فانتقلت من القرية إلى عاصمة المركز وهو في محافظة البحيرة، وثم درست المرحلة الثانوية في عاصمة المحافظة دمنهور، مدرسة دمنهور الثانوية، ثم التحقت بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ثم انتهيت من هذه الدراسة دراسة البكالوريوس أو الليسانس، وانتقلت إلى جامعة عين شمس للحصول على دبلومات عليا في التربية والتدريس. وبعد انتهائي من هذه الدبلومات يعني وفقت في أن أكون معيدا بالجامعة، فحصلت على درجة الماجستير من جامعة عين شمس. تسمح لي يا فندم بس أتوقف عند الابتدائية والإعدادية والثانوية. أنا فهمت من كلام حضرتك أن الابتدائية من مكان، أيوة، والإعدادية من مكان، والثانوية من مكان آخر. القرية، المركز، المدينة اللي هي المحافظة، هي عاصمة المحافظة. أيوة. طبعا زي ما حضرتك ذكرت كله حكومي. هل كان في اختلاف ما بين التعليم في القرية عن المركز عن العاصمة اللي هي المدينة؟ لا، لم يكن هناك اختلاف من حيث الكيف والجودة. الجودة بدأت معنا منذ الصف الأول من التعليم، سواء سميناه إلزاميا أم سميناه ابتدائيا. كان المعلم في وقتنا أيما كانت المرحلة التي يدرس لنا فيها، أنا لا أبالغ إذا قلت كان بمثابة أستاذ ربما يطاول أستاذ الجامعة الآن، قدوة في العلم، قدوة في السلوك، قدوة في معاملتنا تربويا، كانوا أمثلة نقتدي بها. وأعتقد أنا أذكر تماما أنني تأثرت كثيرا بالعديد من أساتذتي المعلمين في المراحل المختلفة، وأذكرهم الآن. فاكرهم يا فندم جسدا؟ نعم، يعني أذكرهم تماما في بكل ما يتصل بالشكل وبالمضمون وبالثقافة التي تلقيناها منهم وبالسلوكيات. يعني لدي ذكريات كثيرة قد لا يتسع البرنامج لها، إنما إذا أردت أن أضرب أمثلة من ذلك أضرب أمثلة. يا ريت. معلم، احنا بندي مثلا، بندي قدوة، بندي نماذج إيجابية. كلام جميل. معلمي في المرحلة الابتدائية، كلمة معلمي هنا لا أقصر بها على شخص، معلمي أي معلمي في الحساب وفي اللغة العربية وإلى آخره، كان مثالا. ووالدي كان معلما حاصلا على عالمية الأزهر، وكان معلما وشيخا من شيوخ الدعوة الدينية والثقافة الدينية، وكان يسأل عني كل معلم إذا أراد المعلم أن يعاقبني، والعقوبة هنا ليست ضربا أو قد تكون مؤاخذة، يشجعه والدي على أن يقوم بهذه المعاتبة. درس جميل صحيح جدا صحيح. ربما أنا استخدمت أيضا في تربية أبناء، ما كنت ألوم على المعلم عندما يؤاخذ أبنائي. معلمي في المرحلة الإعدادية خاصة معلم اللغة العربية كان شاعرا، حصة اللغة العربية كانت حصة استمتاع، والاستماع إلى شاعر يلقي النثر لا أنسى، لا شكلا ولا مضمون. معلمي في المرحلة الثانوية ولي معه ذكرى لها دلالات، أنني وأنا طالب في المرحلة الثانوية قمت بتأليف مجموعة من القصص القصيرة، باعتباري كنت ميالا من خلال نشأتي في أحضان والدي المتفقه في اللغة العربية والدين، أردت أن أطبع هذه المجموعة من القصص، فقدمتها لمعلمي أستاذي الدسوقي زايد لا أنساه. بسم الله ما شاء الله. هذا منذ خمسينيات، بداية الخمسينيات. أنت بتتكلم يعني عن حاجة قبل الثورة يا فندم، قبل 52. قبل 52 أو في أوائل الخمسينيات. فكتب لي مقدمة جاء في نهايتها وقال كان شيئا جميلا، لا يريد أن ينقدني نقدا صريحا إنما قال لي في النهاية هذا كلام أحترمه وأقدره فيك، وأنت الناقة وأتمنى أن تصير الناقة جملا. الله يعني تكبر بقى لسه تكبر وتبقى هذا كلام. هذه تربية وحدك فاكره تماما. فاكر الرجل وتدريسه للغة وغرس في نفوسنا كطلاب حب اللغة العربية، بالرغم من أنني كنت متخصص في نهاية المرحلة الثانوية في قسم اللغة الإنجليزية. سادتك كنت بتتكلم يا فندم، أنا قاعد بقارن وبعمل صورة سيناريو كده ما بين المعلم زمان وازاي كان قدوة وازاي بيأثر في الطلبة وازاي الطلبة كانت بتهابه مثل الأب في المنزل، وبين المعلم النهاردة اللي هو بقى أصبح مجرد سلعة يشتريها الطالب بفلوسه. نعم. يعني وبالتالي ده الفرق بقى اللي حصل فبين التعليم زمان والتعليم الآن. يعني نقدر يعني من خلال المعلم ودور المعلم وإمكانيات المعلم وقدرة المعلم نقدر نعرف الفرق ما بين التعليم في اللي حضرتك شفته والتعليم. نعم نعم، حضرتك بتشير إلى أن المعلم الركن الركين في العملية التعليمية، والاستغناء عن المعلم في أي لحظة من اللحظات في ضوء التقنيات الحديثة عمل غير إنساني. صحيح. لأن العملية التعليمية نقول فيها أنها عملية إنسانية طرفاها إنسان المعلم والتلميذ، ومحتواها منتج عقل إنساني. بالتالي في عملية إنسانية إذا خلت من مواجهة المعلم لتلاميذه خلت من هذا الجزء الإنساني، فخلت من التربية حتى لو كان هناك نوع من التعليم. ولا يمكن أن يحدث تعليم دون أن يصحب بالتربية، فالتربية مدخل للتعليم. هذا التعليم. أمر هذا أمر. الأمر الثاني، وأنا يعني أطلق علي في يوم ما محامي المعلمين، أنا لا أتهم المعلم، أنا أتهم الظروف وعملية إعداد المعلم. هل أعد المعلم فعلا إعدادا طيبا من الجانب العلمي، أعد علميا في تخصصه، وهل أعد تربويا وتقنيا تكنولوجيا يعني تقنيا، وهل أعد في طرائق التدريس وفنيات الإعداد الذي يمكنه من أداء هذه المهمة؟ أعتقد مؤسسات إعداد المعلم، وأنا واحد من أعضاء هيئة التدريس في هذه المؤسسات، بل ومن طلائعها، لأنني يعني أعتبر من الجيل الثاني مباشرة لنشأة التربية في مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة، عضو مجمع اللغة العربية وعضو مجمع العلم المصري، وأستاذ ووكيل كلية التربية جامعة عين شمس الأزبق. هو عموما الموضوع خدنا سريعا ودخلنا في القضايا العامة اللي أنا دايما بحب أجلها في نهاية الحوار، ودور كلية التربية وضعها زمان والآن، والمدرس الزمان والآن، والمدرسة نفسها وضعها نعم زمان نعم والآن نعم نعم. ولكن خليني أرجع للنشأة والجذور يا فندم، والبيئة اللي ساتك تربيت فيها. أنا طبعا الوالد زي ما حضرتك قلت من علماء الأزهر، وغالبا يعني كل ضيوف الكرام اللي انا التقيت بهم لما يكون الوالد من الازهر ومعلم نعم. فبيفرق كتير جدا مع اولاده وكده. برضو كلمنا على البيت اللي ساتك نشات فيه، الوالده الاخوات، احنا خدنا جزء عن الوالد، البيئه اللي ساتك، القريه ابيا الحمراء، مركز الدلنجات، محافظه البحير. بالضبط. اولا الحديث عن النفس حديث غير محبب، لا من منطق المتحدث ولا من منطق المستقبل، ولكن من منطق التجربة، ولكن أتحدث من منطق الخبرة، خبرة ومنطق التحليل الاجتماعي المفيد للنشآت. أنا نشأت في بيت في شخصية الإنسان في بيت يعني كان إذا أردت أن أصفه في بيت تعليم وتعلم، فوالدي كان شيخ القرية وقائد القرية فكريا ودينيا وإمام القرية. أحد أعمامي أيضا كان شيخا، الشيخ محمود حسن الناقة، أيضا عم الكبير، وكلاهما وبقية أعمامي قاموا بتربية أبنائهم كما لو كانت هذه هي فلاحتهم. جميع أولاد أعمامي تولوا مناصب كبيرة جدا لا داعي لذكرها في المناصب العسكرية والعلمية والسياسية والأدبية. والدي دربني على أن اسمح لي أن أصعد المنبر وأخطب يوم الجمعة وأنا ما زلت طالبا في المرحلة الثانوية، وكان بعد أن أقوم بهذه العملية يعيد تصحيح أخطائي ويمدني بالأدلة والبراهين والاستشهادات التي تعينني على يعني رباني هذه التربية. وكان يود أن أدخل الأزهر، المعاهد الأزهرية، إلا أن أحد أفراد أسرتي، خالي في ذاك الوقت، أشار عليه أن أدخل التعليم العام، وقال يعني يكفيك يا شيخ كامل، عندنا شيخ الأزهر فليأخذ هذا الطريق. وأخذت هذا الطريق. هل كنت الأكبر في النسبة لأخواتك؟ أنا أكبر أخواتي ذكورا أنا أكبر أخواتي. والحقيقة يعني في مشواري في بيئتي كانت حريصة كل الحرص. والدي عندما تركت القرية والدلنجات وذهبت إلى دمنهور الثانوية كان يزورني أسبوعيا ليرى كيف أسكن، ما الجيران، ما الأصدقاء، ويتابع وعندما يعجز يرسل لي ابن عمي لا أنساه يتابع هذه المسألة، وهل أدخن أو لا أدخن، هل بسم الله ما شاء الله. تربية بسم الله ما شاء الله. ولذلك اسمح لي، نشأنا لا أقول أننا أفضل، ولكن غرست فينا صحيح السلوكيات، خلاص جزء من شخصية سيادتك السليم. بالضبط. رافقني مثلا في المرحلة الثانوية خالي كانت طالبا في المرحلة الثانوية وأنا طالب خالي الأصغر يعني الحياة والحقيقة أن في هذه الرحلة أذكر أنني حتى الصف الثاني الثانوي لم أفكر إطلاقا أن أتخصص في اللغة الإنجليزية، وربما كانت تقابلني عقبات في تعلم هذه اللغة، ومع هذا لإدراكي بأهمية اللغة الإنجليزية لكي تتساوى مع أهمية اللغة العربية عندي التي امتصتها من البيئة ومن الوالد، التحقت بقسم اللغة الإنجليزية وحصلت على الثانوية العامة تخصص لغة إنجليزية. وعندما دخلت كلية الآداب أردت أن أتخصص لغة إنجليزية، ولكن غلبت علي الخصيصة الأولى وهي اللغة العربية المغروسة في وجداني، فالتحقت بقسم اللغة العربية على أمل أن هناك مقررا في الترجمة، معنى هذا أنني سأمارس اللغة العربية في الترجمة واللغة الإنجليزية في الترجمة. والحمد لله لم أكن متفوقا بالدرجة الكبيرة في المرحلة الثانوية، يعني أنا من الأوائل إنما لم أكن الأول أو الثاني أو الثالث، ولكن عندما التحقت بالجامعة وهذه إرادة الله من الصف الأول كنت أكاد أنا الوحيد الذي أحصل على التقدير جيد جدا أو ممتاز في دفعاتي، وكان كشف النتيجة يعلق كده طلاب ناجحون مثلا بتقدير جيد جدا، محمود كامل الناقة ثم بعد ذلك طلاب ناجحون. يعني أنت صوتك الوحيد اللي في الكشف، الوحيد اللي في الكشف الذي كنت أحصل على رقم على هذه الدرجة. الدرجة طب وحضرتك لما التحقت بكلية الآداب يا فندم، ما كانش لسه في تربية في الإسكندرية ولا كان؟ لا لم يكن هناك كلام جميل يا أستاذ أحمد. الحقيقة لفت إلى مسألة جميلة وتاريخية لكي يعلمها المستمعون. لم يكن في مصر تربية إلا في جامعة عين شمس اسمها كلية التربية، وكان طلابها بعد الليسانس والبكالوريوس. لم يكن هناك كليات تربية سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة إلى آخره. كانت الدبلوم العامة ثم الدبلوم الخاصة ثم الماجستير والدكتوراه. فالتحقت عام 63، أنا خريج الإسكندرية دفعة 1962، التحقت بكلية تربية جامعة عين شمس، وكان مقرها في شارع القصر العيني وليس مكانها الآن. التحقت بالدبلوم العام والحمد لله حصلت على تقدير ممتاز، وحصلت على جائزة عيد العلم من الرئيس عبد الناصر وشوين لاي، لأني كنت الأول على جميع الدبلومات العليا في مصر في عيد العلم. عيد العلم التاسع بالضبط. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل الصاعد. حكاية تعيين سيادتك في اتحاد الإذاعة والتلفزيون يا فندم، يعني كلام جميل. بعد التخرج حصلت على الدبلوم العام وأنا في القاهرة، فأعلن التلفزيون عام 63 عن أول دفعة جامعية تدخل هذا المبنى الجديد، ولم يكن قد اكتمل بناؤه. فتقدمت، وكانت لجنة الامتحان من كبار المخرجين والمفكرين وصلاح أبو سيف ونور الدمرداش ورجال إعلام ودراما، وتقدمت للوظيفة وأجري لي امتحان شفهي أو لقاء مباشر. فوجدوا في من نشاطاتي أولا حب الأدب، وجدوا أنني كنت أشارك في المسرحيات التي تقدمها الجامعات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. المهم فوجئت عند ذهبت أسأل عن نتيجة هذا الامتحان، هل نجحت في امتحان التلفزيون أو لا؟ فاسمح لي يعني، وهذه من ذكريات. دخلت على إلى حجرة السكرتيرات المسؤولات عن النتيجة، فضحكت المسؤولة، فعندما ضحكت أحسست أنها يعني من قبيل السخرية، يعني جايسة على إيه يعني، ده مش شغلتي يعني. فوجئت أنني الأول على هذه المسابقة، فعينت في التلفزيون واعتذرت عن العمل في وزارة التربية والتعليم، واستمريت في التلفزيون إلى أن التحقت بالدراسات العليا، وعينت معيدا في كلية التربية. والفترة التي مارست فيها العمل بالتلفزيون العربي حصلت على دبلوم التلفزيون من معهد التلفزيون، ودرست الحقيقة الكاميرات و... بس هناك التحقت مدير إنتاج وليس مذيع أو مقدم برامج أو فأنا استغربت يعني اعتبرت هذا بابا لذاك. ولذلك وأنا أمارس يعني اكتشفوا في التلفزيون أنني يعني كفء لأن أقدم برامج. فانتظروا إلى أن تركت التلفزيون وعينت في الجامعة، تعاقدوا معي على أن أقدم مع فاروق شوشة عليه رحمة الله، هذا اللغوي الشاعر الأدبي العظيم، كنا نقدم برنامج اسمه فن وفكر لتلفزيون الكويت. ثم قدمت كثير من الحلقات في برنامج اسمه العلم في حياتنا، ثم قدمت برنامج خاص اسمه تذكرة نجاح، أكلم طلاب مصر في جميع المراحل كيف يعدون أنفسهم للنجاح. ثم قدمت برنامجا كاملا عن تعليم الكبار، وهو برنامج محو الأمية، وأنا بدأته ورسخته، ويعني برنامجي شهد وعلم الكثيرين من الكبار من الأميين. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك، دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفع راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. حوارنا المهم متواصل مع العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة عضو مجمع اللغة العربية وعضو مجمع العلم المصري وأستاذ ووكيل كلية التربية جامعة عين شمس الأزبق. والعالم الجليل اللي احنا بنقدمه النهاردة كقدوة تحتاز مش بس في التعليم وفي البحث العلمي ولكن في القيم وفي الأخلاق. يعني في الحوار السابق يعني احنا قيم كثيرة تحدث عنها علمنا الجليل منذ نشأته في القرية في التعليم في تأثير المدرس في تأثير البيت في تأثير قيم جميلة كلنا نحتاجها هذه الأيام. علمنا الجليل لو تحب تتكلم عن أسرتك الصغيرة بقى ودورها في حياتك. أسرتي الصغيرة كانت أيضا فلاحتي وهذا يمثل إرثا من أبي لما رباني أيضا فلاحتي بمعنى لا. فلاحتي يعني إنتاجي و... فلاحتي يعني مهنتي التي تصل إلى مد الاحتراف. فالفلاح في حقله محترف فلاح هذا إتقان. أنا طبعا حصلت على الدكتوراه كان أولادي لسه في المراحل الأولى التعليم أعرت للمملكة العربية السعودية في جامعة أم القرى وكان أول عام تفتتح فيه هذه الجامعة في مكة المكرمة وصحبت أولادي معي انتهوا من الدراسة تقريبا الابتدائية والإعدادية وعدت إلى مصر فجاءتني بعثة لما بعد الدكتوراه دراسة ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة مينيسوتا. المدة البعثة عام معظم من أخذ هذه البعثة يسافر بمفرده أنا أخذت أبنائي معي أيما كانت التكلفة. حد خد طريق الوالد يا فندم؟ اللي خد طريقي ابني الطبيب الكبير حصل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس ثم سافر إلى إنجلترا مباشرة فدرس الزمالة والماجستير ثم عاد إلى مصر فدرس الدكتوراه ثم درس للبورد الأمريكي اختارته إنجلترا أحد القلائل في تخصصه وهو جراحة وليس أمراض النساء جراحة أمراض النساء والتوليد جراحة تخصص. ابن الثاني برع رفض أن يعين مهندسا معيدا في كلية هندسة وقال اتركوني للسوق الآن هو خبير في هندسة البترول. ابن الثالث بسام مهندس سيارات حول دراسته إلى تخصص آخر بعد أن خد البكالوريوس وهو المطاحن والمضارب وأصبح الآن مسؤولا عن شركة ألمانية في مصر. فأخذوا طريقي خبرة واهتماما وعطاء ونجحوا في هذا الطريق بالضبط. وأنا قلت لهم اللي تعلمته من الوالد علمته الأولد حضرتك بتشير إلى سؤال الأصل حضرتك الأصل ربما ما كنتش لمسته بشكل مباشر فعلا يعني اسمح لي فعلا تابعتهم كما كان يتابعني والدي. ابني بتاع كلية الطب كان يقول لي سأذاكر مع صديقي فلكي أطمئن وكان لديه سيارة صغيرة كنت أخذ سيارتي وروح للعنوان الذي يذاكر مع صديقي وشوفه بيذاكر ولا لا لدرجة مرة من المرات لم أجده فحاسبته فالتزم التزاما يعني هذا نوع من مثل ما فعل أبي معي. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. نستكمل حوارنا مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة عضو مجمع اللغة العربية عضو مجمع العلم المصري أستاذ طرق التدريس والمناهج بجامعة عين شمس وكيل كلية التربية جامعة عين شمس الأزبق اللي احنا بنقدمه كقدوة تحتذى في كل شيء في التعليم في البحث العلمي في القدوة في المثل العليا في القيم. تكلمنا عن النشأة عن الجذور عن دور الأب عن دور المدرس عن قيم جميلة نستكمل فندم. الحمد لله أنا كنت خايف جدا من صعوبة إجراء الحوار مع سيادتك بس سيادتك إدتني الأمان وخففت علي وطئة الحوار. نحن برضو أيضا من عالم واحد حضرتك إعلامي وأنا كنت أعلام فندم ده شرف كبير لي فهناك علاقة حميمة بيننا شرف كبير لي يا فندم الله يخليك. عايز فندم نتناول بعض القضايا العامة تكلمنا عن المدرس وكيفية إعداد المدرس ودور كلية التربية اللي يكاد يكون يعني اختفى، ما عادش زي الاول. نعم نعم، ما عادش الخريج او المنتج بتاعها هو المنتج بتاع زمان. ازاي نعيد ده يا فندم؟ لان ده هو الاساس، يعني العنصر الاساسي في العمليه التعليميه مدرسه ومدرس. نعم نعم، وطبعا بياتي بعد كده بقى المناهج وطرق التدريس وما الى ذلك. نعم نعم، اتفضل يا فندم. في الحقيقه كليات التربيه يعني عندما تعود حضرتك الى ستينيات القرن الماضي تجد انها كانت كليه واحده وتستقبل طلابها بعد البكالوريوس او الليسانس. معنى هذا ان المعلم الذي كان يتخرج في هذه الكليه كان يتخرج بعد الدراسات العليا. حصل على دراسات عليا. وكون في 4 سنوات سابقة تكوينا علميا لو لغة عربية في كلية الآداب قضى 4 سنوات في اللغة الإنجليزية وهكذا، وانتقل ليتخصص لمدة عام على الأقل في علوم التربية فقط. الآن لدينا أكثر من ربما نقترب من 30 كلية، حتى خاصة، جامعات خاصة، جامعات أهلية وجامعات لو أضفنا يعني 30 أو أكثر من 30 كلية. صحيح صحيح، وكل كلية فيها آلاف الطلاب. صحيح. والطالبات. وكان أعضاء هيئة التدريس في مصر في التربية يعدوا على أصابع اليد الواحدة. صحيح. في تربية عين شمس. صحيح. أنشئت هذه الكليات ولم تستوفي بعد في حين إنشائها هيئات تدريس، ومن ثم انتظرت تعيش على ما تقدمه تربية عين شمس من أساتذة. كنا اسمح لي يعني يحمل الإنسان منا حقيبته وطوال الأسبوع يدرس في 7-8 كليات. الأمر عجول يعني. احنا في حاجة الآن أولا أن نسترد للمعلم مكانته الأدبية والمادية فيلتحق بكلية التربية وهو يهوى التدريس. صحيح، مش رايح غصب عنه، مش رايح غصب عنه، المجموع وده، هو مجموع وده. الأمر الثاني أن ترتفع مقومات إقبال أو استقبال أو انتقاء الطلاب لمهنة التعليم. صحيح. ليس لكل من يقرأ ويكتب أن يكون معلما. صحيح. هناك كفاءات لهذا المعلم. الأمر الثالث أن يعاد النظر جذريا في مناهج إعداد المعلم. المعلم معذور في كلية التربية بيدرس في تخصصه الأصلي مثلا اللغة الإنجليزية 5-6 مواد في قسم اللغة الإنجليزية، ثم يدرس 5-6 مواد من أقسام التربية، وهناك مواد ينبغي أن تحذف لأنها ثقافية تاريخية لا دور لها. وأنا أحد الناس وعلى مسؤولية الشخصية أقول ينبغي أن تقتصر مناهج إعداد المعلم التربوية على مفهوم التربية وأسسها، ثم المناهج وطرائق التدريس، لأن هذه هي المهنة التي سيؤدي بها مهنته. نحتاج لما يسمى ثورة جذرية، وكلمة ثورة هنا أرجو أن لا تفهم فهم العام، يعني إعادة النظر من الجذور في مناهج وطرائق تدريس كلية التربية، وأن ينبغي أن يفتح باب الابتعاث للأجيال الجديدة في التربية، لأن باب الابتعاث ضاق. نحن تعلمنا على مجموعة الأساتذة كلهم درسوا في الجامعات الغربية وتأسسوا تأسيسا جميلا، نرجو أن يفتح هذا الباب فتصبح كلية التربية فيها، لا أقول أن يعني الخارج بيعدنا أفضل، ولكن يعود الباحث وقد استقبل حضارة أخرى ورأى ثقافات أخرى ورأى فنيات حديثة حضارية أخرى ومن ثم. فكلية التربية قضية أساسية. اسمح لي حضرتك تريد أن تقول كيف نعيد النظر في المعلم؟ نقول ينبغي أن نعيد النظر في عملية إعداد هذا المعلم ونعطيه حقه أدبيا وماديا. وحنا بتكلم أنا بتذكر زمان لما كان المعلم المصري هو في الخليج مثلا في الدول العربية هو اللي علم الخليج كله، هو اللي يعني نشر العلم، هو صاحب الفضل على تقريبا دول الخليج كله. نعم. سواء اللي كان بيروحوا هناك عشان يدرسوا هناك او حتى الاشقاء العرب لما كانوا بيجوا عندنا نعم. والحقيقة يعني والاعتراف بالفضل فضيلة، عندما ذهبنا نحن أساتذة الجامعة للعمل في الخليج أنا عملت في جامعة أم القرى وجامعة الكويت وجامعة الإمارات، كنا نستقبل من الأساتذة في هذه الجامعات، الله نحن أبناء المعلم المصري. المعلم المصري ده حقيقي. ونحن في الشارع مع المثقفين الآخرين يتحدثون معنا، فنذكرهم نحن بفضل المعلم المصري. ولكن كان المعلم المصري في ذاك الوقت المعلم الذي تعرفه حضرتك والذي تحدثت عنه معلم فلاحته التدريس والتعليم. المصريين أمة في الدنيا أول أمة، المصريين أمة في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين أمة حيوية وعزم ورنة، المصريين أمة حيوية وعزم ورنة، جيل بعد جيل متحكمين. المصريين المصريين المصريين، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي، تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة، عضو مجمع اللغة العربية، عضو مجمع العلم المصري، وكيل كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق، أستاذ الطرق التدريس والمناهج بجامعة عين شمس. الجوائز المؤلفات بتاعت سيادتك. والله أنا برضو الحديث عن النفس صعب. أنا مؤلفاتي احنا اتفقنا ان احنا بنقدم نموذج وقدوة وخبرة، يعني مش حاجة شخصية. نعم، الحقيقة مؤلفاتي عديدة، سواء كانت ممثلة في كتب أو ممثلة في دراسات وبحوث أو ممثلة في أوراق لمؤتمرات، وهكذا عديدة عديدة عديدة جدا. ومن أبرز ما علامات نشاطي البحثي والتأليفي هو ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. لا أفخر أن أكون أول من أحد، لا أريد أن أقول أنا الأول، ولكن أحد الأوائل الذي فتح هذا الميدان عندما افتتح ولأول مرة معهد لتعليم العربية للناطقين بلغات أخرى في الخرطوم، مع التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفي أول افتتاحه وكنت حاصلا على الدكتوراه بشهور. فوجئت بأن هذه الجهة العلمية الكبيرة يونسكو العربي يطلبني خبيرا في معهد الخرطوم، وبالفعل وافقت جامعة عين شمس وذهبت إلى الخرطوم، وليس لدي كلمة واحدة في هذا الميدان، فاعتمدت على ما لدي في تدريس العربية لأبنائها. ولكن انتهزت الشهور الثلاثة الأولى وجلست ليل نهار في مكتبة جامعة الخرطوم، وأخذت من مكتبات جامعة الخرطوم ومدرمان مراجع عديدة في تدريس اللغات كاللغات أجنبية. أنا لا أريد أن أستخدم، ولو أني من المفروض أستخدم كتب في تعليم الفورين لانجويجز، تعليم اللغات الأجنبية، كتب في تعليم اللغة الإنجليزية برضو كلغة أجنبية. وقلت كيف يعلمون هذه اللغات لغير الناطقين بها؟ بعد 3 شهور كتبت بداية لكتاب يظل حتى الآن مذكرات في المعهد، ولكني أنضجته كتابا وطبعته جامعة أم القرى عام 1983 كأول كتاب في طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، وأتبعته ببحوث كثيرة جدا. أحد هذه البحوث رقيت من خلاله بتقدير ممتاز. وأعتقد أن من القليل والنادر أن يحصل الباحث على تقدير ممتاز من لجنة مكونة من أكثر من 15 أستاذا كبيرا في الميدان. خلفية اللي تعلمتها في اللغة الإنجليزية يا فندم أفادت سيادتك ربما في لا أفادني في هذا الميدان أنني بعد ذلك جاءتني البعثة فالتحقت في جامعة مينيسوتا بقسم تعليم اللغات الأجنبية، فذهبت لأسماء كنت أعرفها إنما لم أرها. ديل لانج، هيلين جوستريد، قابلتهم بقى، قابلتهم فيس تو فيس. ومن من الطرائف إذا كان يسمح البرنامج أن أول يوم ذهبت لهذه الجامعة وفي ذهني أرى ديل لانج. ديل لانج ده الأستاذ اللي أنا مش حدرس تلميذ، يعني أنا بعد الدكتوراه، هذا بعثة ما بعد الدكتوراه. صباحا وأنا أذهب للجامعة ومعي زميل لي عليه رحمة الله أستاذ كبير كان في الميدان، أستاذ الدكتور رشدي أحمد طعيمة، ونحن نسير نحو الجامعة قال لي في صديق لي جاي أنا أقدمك له. فعندما التقينا سلمنا على بعض فقال لي ديل لانج، قالش دكتور، ديل لانج، وقال محمود الناقة. فسلم علي هذا الأستاذ وقال لي هل عندك مقابلة اليوم مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ فندم أيوه ما شاء الله على الذكاء واللمحة. وجدني لابس بدلة وكرافتة وهو لابس جاكيت وعفوا الحقيبة على ظهره والبنطلون في التزلك، يعني شاب، ووجدته شاب أيضا. فالحقيقة كانت من الطرائف وبنى بيني وبينه هذه الأستاذية ألفة من أول يوم. استقبلني بألفة، عشت عاما كاملا ومعي أبنائي وزوجتي، يعني والحقيقة كان عاما ثريا انعكس بعد ذلك على إثراء هذا التخصص من خلال مشاركتي في المؤتمرات، عمل الكتاب الأساسي لمكة المكرمة، أعمال كثيرة جدا في هذا الميدان. الجوائز والأوسمة يا فندم. نعم، جوائز والأوسمة. طبعا كانت البداية تكريم الرئيس جمال عبد الناصر في عام 63، ده أول جائزة ولا أنساها لأنها علامة مضيئة في طريق. صحيح. الجائزة الثانية جائزة عين شمس للجائزة اللي سموها إيه، لها اسم معين في العلوم الاجتماعية. الأوسمة أخذت أوسمة كثيرة، يمكن ذكرها يعني يعز عليه المقام. منها مثلا درع أو جائزة خليفة التربوية، جائزة دولية في التخصص التربوي، وكنت ذاك الوقت المسؤول عنها في مصر ولمدة طويلة. أيضا أنا رأست جمعية المناهج المصرية وطاقة التدريس ما يربو على 20 عاما، أسستها وقدت فيها 20 مؤتمرا إلى آخره. أنا يسعدني كان يشرفني أن المجمع اللغة العربية رشحني لجائزة الدولة التقديرية، ولكن حتى الآن لم يبت إن شاء الله في الطريق في هذا الأمر. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة، عضو مجمع اللغة العربية، عضو مجمع العلم المصري، وكيل كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق، أستاذ الطرق التدريس والمناهج بجامعة عين شمس. سعيد بمحطات حضرتك، سعيد بما حققته في حياة حضرتك يا فندم، سعيد بأن الخط العمر مشي بهذه الصورة. يعني أنا أحسست أن الله اختار وهبني نعمة كبرى، لأنني دخلت هذا المجال ولم أحيد عنه، وأعطيته كل حياتي، وأعطيت قيمي لتلاميذي حتى في ضبط الوقت. عندما تكون محاضرتي الساعة 10 صباحا أكون في مكان المحاضرة قبلها 10 دقائق على الأقل، وعندما أتأخر دقائق أعتذر لطلابي عن طريق الاتصال أنني سأتأخر. فأصبحوا يأتون خلاص يعني بقى اتعلمت وشيعت هذه المساله. طلابي ينتظروني قبل المحاضره بدقائق عشر دائما. لا لا سيادتك قدوه خلاص. الحمد لله استمتعت بالتعليم، استمتعت بالتعلم، استمتعت بالانتاج. اسمح لي، ربنا فتح عليا. انا قدمت بحث للمؤتمر الحالي في مجمع اللغه العربيه، دراسه في صفحات قليله ولكنها صيحه وايقاظ، كتبتها في ثلاثه ايام. انا احس انني فعلا وضعت صرخه للميدان، استيقظ يا ميدان لترعى بحوث تعليم اللغه العربيه التي ينبغي ان تكون في خدمه هذا المجمع وفي خدمة تعليم العربية في المدرسة المصرية. ده أنا أريد أن أعبر عن سعادتي بنعمة الله علي علميا وإذا صح التعبير وسلوكي. القدوة وأهميتها والمثل وأهميتها، أنت سيادتك محظوظ لأنك أنت وجدت والد قدوة ومثل ومعلمين وأساتذة جامعة. في كل المراحل اللي أنت قابلتها سيادتك محظوظ. حاليا يا فندم أنا يعني احيانا بأشفق على الشباب، مش عارف هو ظالم ولا مظلوم، ان ما مش بيلاقي قدامه نموذج. احنا كنا مثلا نقول ايه ايامينا مثلا احمد زويل، مجدي يعقوب، مصطفى مشرفه، واحنا كنا نقول زكي نجيب محمود والعطار وطه حسين وكل المجالات وكل المجالات حتى نعم. في الفن في الرياضه نعم نعم نعم. أهمية القدوة إيه وأهمية المثل العليا إيه وأهمية إن الواحد يكون له رمز كده يقتدي بيه ورمز يكون يعني رمز إيجابي نعم جيد نعم نعم يعني. نعم في غيبة هذه القدوة تغيب كل صلاحية الأمور. اسمح لي، إذا افتقد الشاب القدوة التي تربي عنده مجموعة من القيم أصبح اتجاهه نحو الأشياء والأداء والعلم والأخلاق اتجاه فارغ ليس له ظهير من القدوة. فأنت بدون قدوة بتفرغ الشباب من محتوى قيمي. ولذلك برضو أنا أريد أن أقول وأدافع عن الشباب. نحن نتهم دائما المعلم والشباب، تلوم الشباب في هذه الحالة التي تنقضها حضرتك وأنا أوافق حضرتك وبتشفق عليهم وأنا أشفق عليهم، دون أن نعود إلى هل أتيح لهذا الشباب صحيح الفرص التربوية صحيح قبل التعليمية والتعليمية وفرص القدوة صحيح. أقول لا في المنزل، لم يعد هناك منزل مع احترام الشديد صحيح. لا في والد مع احترام الشديد للأباء مشغول. أعذر الأسرة، شوف العذر مستمر إزاي. ولذلك نحتاج إلى وقفة صحيح. وقفة بنسميها الوقفة القيمية. كيف يمكن أن نعيد لهذا البلد القيمي صحيح. هذا البلد مصر العريقة ذات القيم الأصيلة، كيف نعيد لأبنائها في العصر الحاضر إلى جانب ما يمكن أن نسميه اهتمام بالعلم، اهتمام بالتربية والقيم والقدوة. ومن باب أولى أن يبدأ الإعلام هذا الطريق صحيح. لأن الإعلام الآن هو المسيطر على فكر الناس، سواء سمي إعلام إذاعي، إعلام تلفزيوني، إعلام النت والشابكة وإلى آخر. إلى آخر. اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني بنتك نعلى نسبة كل خطوة بقلب. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة، عضو مجمع اللغة العربية، عضو مجمع العلم المصري. أنا هختم مع حضرتك بالصرخة، الصرخة اللي سيادتك ذكرتها لأنه البحث. كلام جميل. وكنت مأجل في الآخر كده نختم بموضوع اللغة العربية وأهمية يعني وضع اللغة العربية الآن، وبرضه زي ما كنا بنتكلم عن دور المعلم والمدرسة والتعليم. ما هو ده لا ينفصل عن ده. نعم. وان اللغة هي مش مجرد كلام، وسيلة للتواصل ما بين الناس. ده اللغة انتماء، اللغة هي وطن. هذا سجلته، معلش وافخر انني سجلته في كتاباتي الاولى، ان اللغة وطن، ومن يفتقر الى وطن فهو يعيش في صحراء مجهولة بلا انتماء ولا. ولذلك لي مقولة اعتقد يعرفها الكثيرون: اللغة أثمن مقتنياتنا، اللغة حبي، اللغة قريني، اللغة حياتي، اللغة هويتي، اللغة انتمائي، اللغة ولائي. فاخفي اللغة تختفي كل هذه الأمور، فلديك إنسان في المجهول. هذه أهمية اللغة باختصار شديد. صحيح. الدراسة التي قدمتها ليست دراسة، هي ورقة كلها، وتندهش عندما تقرأ هذه الدراسة، كلها أسئلة. أسأل كم بحث عمل إلى آخر. هل عملنا بحوث بالشكل الفلاني؟ هل عملنا؟ ثلاثة. أين كذا وأين كذا؟ تساءلت عن كل سلبيات البحث العلمي في تعليم اللغة العربية، وهو المعمل الذي نبتكر من خلاله التعليم. إذا سقط وأغلق هذا المعمل ودمرت أجهزته، فماذا بقي لنا؟ أنا أقول هذه صرخة، انتبهوا. فالبحث التربوي في تعليم اللغة العربية أمر ينبغي أن نلتفت إليه. وفي الآخر طرحت سؤال الحقيقة، وأنا أعتز بهذا السؤال، قلت: وأين بحوث اللغة الصرفة في تطوير تعليم اللغة العربية؟ هذه بحوث التربية والتعليم. هل للغويين بحوث بالفعل تسهم في تطوير تعليم اللغة العربية؟ قلت أرجو أن يجيب المختصون في هذا الميدان على هذا السؤال. وأنا أرجو أن الكلام اللي بيتقال داخل المجمع اللي هو في الخلفية ورانا، مجمع اللغة العربية. نعم. هذا المبنى العريق، أن كل الدراسات والكلام اللي بيتقال داخل جدران هذا المكان يخرج إلى النور، يروح للجهة التنفيذية، لأن أنتم مش جهة تنفيذية، أنتم في النهاية خبراء واستشاريين بتقدموا المشورة. ولكن كما اسمح لي، كما لو كنت تقرأ أفكاري، وبالفعل أنت تقرأ أفكاري، هذه هي القضية التي تشغلني وتحدث بها كثيرا. لا بد أن تخرج أعمالنا إلى المؤسسات التي تفيد من هذه الأعمال. وأضرب مثال، وأنا المسؤول عن معجم التربية وعلم النفس. هذا المعجم بنعمل فيه الآن منذ أكثر من 15 عاما. هذا العام فقط ربما يخرج للنور، تحتاجه كليات التربية، ويحتاج عدال المعلم، وتحتاجه الوزارة. أنا أنادي مثل ما حضرتك تنادي، ينبغي أن تخرج أعمال هذا المجمع إلى النور وإلى الميدان التطبيقي. يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة، عضو مجمع اللغة العربية، عضو مجمع العلم المصري. أنا بحب حزين لما بعض الأسر المصرية بتفخر أن أولادها يجدون اللغات الأجنبية ولا يجدون اللغات العربية. العربية مأساة، هي مأساة، ومأساة إحنا يعني ضاغطة بنضطر إلى الدخول فيها نتيجة لواقع المجتمع. المجتمع يريد أن يوظف أناسا يتقنون اللغات الأجنبية. مش مشكلة. لا مانع. ولكن إنما لا مانع أن يتقن العربية حبة في لغته. ده تبقى رقم واحد. فهل لدينا من المناهج وطرائق التدريس ما يجذب هذا الإنسان، هذا الطالب، هذا الصغير إلى اللغة؟ نقدم له أشياء في مناهج قواعد اللغة، ما يجعل اللغة يعني كما لو كانت مكانا يكره الطلاب في عملية التعلم. أنا مع حضرتك، مشكلة من مشكلات هذا المجتمع إقبال المثقفين وطبقات كثيرة من المجتمع حتى طبقات متوسطة تكلفهم اللغة الإنجليزية كثيرا صحيح صحيح. ومع هذا يدخلون أبنائهم وجوعون من أجل أن يتعلموا مدارس دولية ومدارس مش غير دولية ومدارس لغات ماشي ده مهم ومطلوب ولكن رقم واحد يبقى اللغة العربية بعد كده اللغات الأخرى وللأسف الشديد نتج عن ذلك أمراض نفسية صحيح. الأولاد الذين يفتقرون إلى تعلم اللغة العربية ولا يتحدثونها يواصلون الحديث داخل المجتمع مع الناطقين صحيح. بالإنجليزية وغيرها وعندما يتحدث مع المواطن المصري العربي يتلعثم ويحصل له عقدة نفسية يا فندم ده داخل البيت أنا بشوف أسر تتكلم مع أولادها باللغة الإنجليزية عشان تقول لك نمارس داخل المنزل نفسه بيبقوا بيفتخروا بده كتبت عن هذه المأساة وأخذت مقولة من أحد الكتاب الصحفيين أرجو أن تسعفني الذاكرة باسمه قال المدارس الأجنبية تقطع اللسان العربي ممكن يكون الأستاذ لبيب السباعي الله رحمه لا مش لبيب السباعي هو مفكر له لا ينبغي أن أنساه له اتجاهات دينية يعني صحف وكاتب مشهور تمام أنا ببقى سعيد جدا لوزارة الخارجية في امتحانات الملحقين الجدد والدبلوماسيين الجدد بيشترط رقم واحد اللغة العربية نعم رغم أنه المفروض شغلهم كله أجانب باللغة الأجنبية ولكن ده من الحاجات فعلا لسه القيم اللي متمسكة بقى وزارة الخارجية موضوع اللغة العربية يعني في النهاية فندم احنا بنختم وقبل ما اختم عايز أسأل حضرتك عن أحلامك إيه أحلامك الشخصية وأحلامك لبلدك أنا ليس لي الآن أحلام سوى أن يمكنني الله سبحانه وتعالى من أن أتابع مسيرتي العلمية ليس هناك أبنائي والحمد لله اطمأنيت عليهم ولدي ابنة واحدة وثلاثة أبناء الحمد لله رب العالمين وليس لي أي طموح لا في مناصب ولا غير مناصب ولا أوسمة ولا جوائز أنا طموحي أن يرى الميدان أن محمود الناقة ما زال عقلا منتجا في ميداني أرجو أن يعني يسمح يعطيني الله هذه النعمة الكبرى نعمة العلم والبصيرة العلمية يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام عشان حسن والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام بنت عيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا الله بارك الله في علمك وعملك وعمرك علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود الناقة عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي وهو من القلائل اللي بيجمع عضوية المجمع العلمي نعم. والمجمع اللغة العربية نعم الحمد لله كنت ضيف عزيز علينا النهاردة استعرضنا مسيرة حياة سيادتك العلمية والعملية والإنسانية اتكلمنا عن قيم كثيرة في العلم وفي العمل وفي الأخلاق قدمناك قدوة تحتذى وأنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك يا فندم وبتمنى لك كل التوفيق وربنا يحقق كل أحلامك الشخصية والأحلام العامة لوطنك وسعدت بلقاء حضرتك وأشكر حضرتك على هذا اللقاء ربما لا أخذت من الناحية النفسية فقد أتحت لي فرصة أن أنفث ما يسمى نفثة مصدور عنده حديث يريد أن يقوله فأنت أشبعت لدي هذه الرغبة لا في أن أقول شهرة ولكن في أن أعبر عما يختلج بنفسي مما يمكن أن يكون صالحا لمن يسمعني لهذا البرنامج الذي أعتقد أنك تقصد به تماما أن تقدم نموذجا واقعيا لا أن تقدم ثقافة عامة ومضمونا معرفيا نظريا نعم. هي كانت فضفضة وحوار كله حميمية وحماسة قلبية والحمد لله. الأسبوع القادم نلتقي نجم في سماء الوطن وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم